دعنا نقول المفسقة والمكفرة إما بحجة ما يسمى المواطنة أو بحجة أنه عربي أو بحجة أنه يعني من جيرانك ومن حولك، فلا تجد عندهم مفهوم الولاء والبراء. كوني أتعايش معه لا مشكلة أن يعيش، ما أقول لأنه يموت، لكن لا يكون له من الحب في قلبي والموالاة كما لأهل الحق وأهل السنة، فإن أهل الحق أعلى في نفوسنا من أهل الباطل. اليوم صارت عندهم عند الناس روابط ليست شرعية، وصار الإنسان يوالي ويعادي عليها إما لتراب أو لأرض أو لنسب أو لجماعة أو لجمعية أو غير ذلك. نقول لا، يجب أن يكون ولاؤنا وبراؤنا للحق، لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص كتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ليش جعل كأنك لا فرق بينك وبينه؟ مما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون ولاؤه للصحابة وللحق وللكتاب وللسنة. ذكر هنا المسألة الثانية، من قدم عليا على عثمان قال فهو رافضي. ومن اللطائف المؤلف علل لماذا سميناه رافضي. اليوم لماذا سمي الشيعة بالرافضة؟ منهم من يقول لمقالة زيد، فإنهم قالوا له هل أنت ممن يحب أبا بكر وعمر أو أنت ممن يواليهما؟ فقال نعم أنا ممن يحبه. فقالوا إذن نحن لا ننصرك، فتركوه. فقال لهم بعد ذلك رفضتموني فسموا رافضة. وقيل لأنهم رفضوا الولاء لأبي بكر أو الموالاة لأبي بكر وعمر. والمؤلف هنا كأنه يقول لأنهم رفضوا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالآثار؟ قد جاء أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأنه سألنا يا أحبة من الذي بايع عثمان بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أليس الصحابة؟ ألم يكونوا في المدينة؟ أليست المدينة مليئة بالمهاجرين والأنصار؟ وكأن هذا المهاجر والأنصار لهم منازل علا لا تنسى أبدا، منازلهم في الإيمان وفي العلم وفي العبادة وفي اتباع الحق وفي الفضائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت بعض الأمور ينادي على المهاجرين على الأنصار، وذلك لتزكيتهم في إيمانهم وصلاحهم وتقواهم. فهم الذين بايعوا من؟ عثمان. فكان يقول رفضوا آثار الصحابة، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بايعوا عثمان ليس مكرهين ولا مقهورين، ولا نقول بايعوه تقية ولا خوفا أبدا، وإنما رغبة من عند أنفسهم. ولهذا قال رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بالمذهب الحق قال ومن قدم الأربعة، يعني بدأ بأبي بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كأن المؤلف يريد أن يبين، نحن قلنا في السلسلة أعلاهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب لما كانوا هؤلاء الأربعة إذن هم أفضل الصحابة كلهم، ولم يكون أحد أفضل منهم إطلاقا. وهذا الذي يجب أن نعلمه. ثم جاءت نصوص أخرى تقدم من؟ تقدم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فدل على أن من أنفق أولا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وكذلك جاءت النصوص تبين إيش فضائل أهل بدر، لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل هذه فضائل عظيمة لمجموعة من الصحابة كثير، لا نقول لواحد أو اثنين. وأومأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أنه لما قال وترحم على الباقين، نحن نسأل الصحابة شعارهم الترضي، ولذا قيل هنا أنه من الأدب مع الصحابة كلما ذكر صحابي أن نقول رضي الله عنه، لأن الله ذكره في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا باحتقار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فصار شعارا لمن؟ للصحابة. وقد ورد كذلك في القرآن الاستغفار لهم بظاهر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا، أول إخوان لنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ونحن ندعو لهم بالاستغفار. وعائشة الصديقة لما ذكر لها أقواما يسبون أبا بكر وعمر قالت عجبا، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، ثم تلت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأصبح الشعار لهم الترضي، وفي القرآن الاستغفار، ولا مانع من الترحم. لكن لو قيل والصحابة جميعهم نترضى عنهم ونستغفر لهم ونترحم صار فيه موافقة وزيادة، لا مشكلة في ذلك. وإن كان هذا من باب الدعاء لهم، والصحابة يستحقون أن يدعى لهم بالمغفرة وبالرحمة. ذكر مسألة أخرى أيها الأحبة، قال وترحم على الباقين، قصد بالباقين كل الصحابة على وجه العموم، وكأنها قاعدة أيها الإخوة، جميع الصحابة يترضى عنهم. طيب وإن وقع منهم شيء من الزلل، وإن وقع، فالصحابي الذي زنى، والصحابي الذي حدث منه قتل، والصحابي الذي غل، والصحابي الذي حدث منه سرقة، والصحابي والصحابي، لا مشكلة، كلهم نقول رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على عظم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأمة. ولذلك يصبح هذا معلما إلى قيام الساعة، ونحن نترضى ونستغفر ونترحم عليهم جميعا. فلا نقول نترحم عن كبارهم أو عن أهل بدر، بل نقول نترحم ونترضى وكذلك نستغفر لكل من وصف بأنه صحابي، طالت صحبته أم قصرت، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجاهد، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يلازم، روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يروي، نترضى عنه ونستغفر له. ذكر مسألة عظيمة وهي تتعلق بما يقع من الصحابة من الزلات. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الصحبة اصطفاء رباني من الله عز وجل، لم يختارنا صحابة وإنما اختارهم، وهذا يعطينا أننا ندعو الله أن يغرس في قلوبنا حبهم لنجتمع معهم. ومن توفيق الله للعبد أن يكون في قلبه حب لهؤلاء الصحابة حبا صادقا. واحذر أن يكون في قلبك غل. ولهذا الذين جاءوا من بعدهم كانوا يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كان أهل الإيمان على وجه العموم ندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا غل، كيف يكون في قلبك غل على الصحابة؟ نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا أو في قلبنا غل على أحد من الصحابة. المسألة الثانية يا الإخوة، يجب أن نعلم أن الوصف بالصحبة لا يلزم منه العصمة. فالصحابي قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الزلة، قد تقع منه المعصية، هذا بالاتفاق، لأن العصمة ليست إلا للأنبياء والرسل فقط. ولهذا ما موقفي عندما ينقل لي خبر أن صحابي فعل معصية أو وقع في زلة؟ الواجب الكف. والمقصود بالكف أن تكف لسانك وأن تكف كتابتك وأن تكف أذنك أن تسمع وأن تكف عينك أن تقرأ فيما كتب في مسألة الزلات التي وقعت بين الصحابة. وهنا نتأمل أيها الإخوة، مسألة الكف هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الواجب علينا أن نمسك عن كل ما حدث من الصحابة من خلاف وما وقع بينهم أو وقع من أحدهم من المعاصي. واليوم أيها الأحبة نجد أقوام أشبههم بالذباب، فإن الذباب لا يقع إلا على مواقع العلل والأمراض، جسدك كله ما في شيء، عندك جرح استمع الذباب عليه، فلماذا يقع على المكان النظيف؟ لا، يبحث عن ما لا خير فيه. وأقوام مثل الذباب، وهذا يدل على جهلهم وعدم معرفتهم لمنهج أهل السنة فيما وقع بين الصحابة أو في الزلل الذي وقع عند الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قد نتساءل لماذا أنا أكف عن الصحابة؟ نكف أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منزلتهم عليا لا يبلغها أحد كائنا من كان. الأمر الثاني، أكف عن الصحابة لأن الصحابة لهم من الأعمال الصالحة ما ليس لأحد بعدهم. الأمر الثالث، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أسرع الناس توبة مما وقع منهم من الزلل. يوم أيها الأحبة قد يقع مني زلات وأتوب، فهل نقول أنا أتوب والصحابي لا يتوب؟ بل نقول إن الصحابة أسرع منا توبة وأسرع منا إنابة إلى الله ورجعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونكف عن الصحابة لأن فضائلهم أو حسناتهم أعظم أو نقول أكثر مما وقع منهم من السيئات. وكنت أعجب من أحد أئمة السلف عندما ذكر الصحابة قال إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث. ما تذكره من النقد على الصحابة لا يؤثر على مكانتهم ولا ذلهم. لا يعطيكم مثال بسيط في واقع الصحابة رضي الله عنه، البحر لو أن إنسان ألقى فيه سطل قمامة يقال تكدر البحر وفسد ماء البحر وتأثر البحر، أو يقال لم يحدث شيء، فكأنه يقول وعلى فرض الوجود عندهم فإن عندهم من الأمور ما هو أعظم وأعظم. والله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قالوا نكف عما وقع من الصحابة في بعضها أيها الأحبة. قد يكون ممن تقد به الصحابة ما كان عن محض اجتهاد وبحث عن الحق. وعندنا قاعدة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وعلى فرض أن الصحابي أخطأ فهو مأجور لا محالة، لكن المصيبة كلامي أنا فيه مأزور لا محالة. ما أقول أن أجتهد في تخطئة الصحابة أو عندي اجتهاد في غمز الصحابة، لا يمكن أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أمرنا بالكف عن زللهم ومما وقع منهم. ثم نقول أيها الأحبة: الصحابة وعلى فرض أن ما وقع منهم حقيقة ولا إشكال فيه، فهناك مكفرات الذنوب كثيرة. الآن أيها الأحبة، عندما ندعو في صلاتنا نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أول ما يصل إلى الصحابة قبل ما يصل لأبي وجدي، لأنه أول من سبق. ثم أمرا ثانيا كذلك، أن الإنسان عندما يأتي بمكفرات الذنوب التي عدها الأئمة 10 أو 12 مكفرا لذنوب العبد، نجد أن للصحابة قصب السبق فيها لا محالة، صح وإلا لا؟ لا يمكن أن أقول هذه لي والصحابة لا يتحقق لهم هذا الأمر. وهذا يعطينا أن هؤلاء الصحابة لهم من المكانة العظيمة. ومن هنا لما ذكر مسألة تقديم الأربعة والكف عما زل الترحم عليهم والترضي، قال: فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. هو على طريق الاستقامة، كأنه قال كل من تكلم في الصحابة فهو معوج وليس على صراط الله. ثم ذكر: والهدى، فكل من يتكلم في الصحابة فهو على الضلال، ولا يمكن أن نجد أحدا يقدح في الصحابة أو يغمز نقول هو على هداية. في قول في هذا الإشارة إلى أي شيء؟ إلى عقيدتنا نحن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والباب هنا هو الباب الذي يتحدث عن الصحابة، لا شك في ذلك. وأنا أتأمل أيها الإخوة، كتابنا يأزف للترحل، ونعجب أن الإمام البربهاري رحمه الله في أول كتابه ركز على الصحابة، صح وإلا لا؟ لما تكلم عن الجماعة: والجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال في أثناء الكتاب: الصحابة الصحابة، ويختم الكتاب بالتركيز على الصحابة، لأننا نعتمد على الصحابة اعتماد كبير جدا. في أي شيء؟ في فهم النصوص وفهم الوحي وفي تطبيق الوحي كذلك، وفي أخذ فقههم واستنباطهم، وفي أخذ عقيدتهم ومنهجهم، وفي الاعتماد عليهم في الاستدلال. هكذا كان سلف الأمة، ومن يكون الصحابة سندا له في الفهم والاستنباط فلا شك أن فقه الصحابة أعظم من فقهنا لأنفسنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر مسألة: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة من أهل الجنة لا شك فيه. سبحان الله، وأنا أعجب لما قال والسنة، ثاني قال: من لا يشهد للصحابة العشرة فهو من المبتدعة. والسنة هنا يقصد بها هي مقابل البدعة، ليس السنة هي التي عند الفقهاء ولا السنة التي عند الأصوليين، وإنما السنة هنا من باب ذكر مسائل الاعتقاد، وكأن عندنا سنة وبدعة. قال: أن تشهد الشهادة أيها الإخوة يكون معها العلم والزيادة، إلا من شهد بالحق إيش وهم يعلمون. فنحن عندنا يقين لا محالة أن هؤلاء العشرة داخلون الجنة لا محالة. والعجب من بعض طوائف الضلال والبدع عندما قالت ارتد أغلبهم فلم يبق منهم إلا قليل، أبو بكر ارتد وعمر ارتد وعثمان ارتد وطلحة ارتد والزبير، وخذ ما شئت، نعوذ بالله من حال هؤلاء القوم. رسول الله يشهد لهم بالجنة ويأتي أقوام يشككون في هذه الشهادات. يجب أن نعلم قاعدة يا إخوة، كل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فيجب علينا اليقين والجزم بأنه من أهلها، بأنه إيش يثبت على الحق إلى أن يلقى الله، لا يتغير ولا يتحول، وبأنه في الجنة يدخلها لأول وهلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم هؤلاء العشرة منازلهم علا عند من؟ عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من بقي منهم كان الصحابة يأرزون إليه، لأنهم يقولون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فمن مات النبي وهو عنهم راضي هل يجوز لنا أن نقدح فيه أو أن نتكلم فيه أو أن نغمس؟ لا. وجاءت أحاديث متنوعة في هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، منها صريحة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسردهم. وفي بعضها أدخله وبشره بالجنة، وتكون تأكيد على هذه الجنة أنهم في الجنة لا محالة. فلسنا نأخذ بأحاديث واحدة بحديث واحد، بل الأخبار التي في الشهادة لهم بالجنة تصل حد التواتر، بعضهم متواتر لا محالة، أبو بكر عمر عثمان علي، من يقول أن حديثا لا نحتج بها؟ ويا أسف على أمتنا اليوم لا تعرف أسماءهم، فضلا عن أن تعرف أخبار أهل الجنة، هذا نعتبره بلاء اليوم أيها الأحبة. أبناؤنا يعرفون اللاعبين أكثر مما يعرفون العشر المبشرين بالجنة، وربما نقول فلذات أكبادنا يعرفون المطربين والممثلين والمهرجين أكثر مما يعرفون أهل الجنات الذين نسأل الله أن نجتمع معهم في الفردوس الأعلى. وأنا أتأمل لما قال لا شك فيه، يعطينا أن من شهد له الرسول بالجنة فهو يقين من أهلها، ولا نتردد إطلاقا ولا نجد في قلوبنا شك. ومن اللطائف أن بعضا من العلماء قال من يشك في أبي بكر وعمر أنهم من أهل الجنة فإنه يكون كافر، فكيف بمن يلعن أبا بكر وعمر ويحكم عليهما بالردة، أو يقول بأنهما صنما قريش؟ هذا يدل على أي شيء؟ على جهل هذه الطائفة وضلالها. والناس اليوم أيها الأحبة تحتاج أن تدرس سير العشرة وسير أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، وما أجمل بل نقول يجب على دول العالم الإسلامي أن تضع أسماءهم وسيرهم وأخبارهم في مناهج فلذات الأكباد حتى يتربوا وهم يعرفون هؤلاء. اليوم وسائل الإعلام أيها الإخوة تلمع لنا لاعبا أو مطربا أو ممثلا أو مهرجا، ويقابل ربما أهل الدنيا ولا يعرف عن هؤلاء أهل الجنات شيئا، ويجعل قدوات للناس لا يستحقون أن يكونوا قدوة، فيتأثر فلذات الأكباد بما يعرض عليهم ويغفل عن أهم شيء. نحن خلقنا لأجل أن نعمل للجنة، ومن طرق وأسباب دخول الجنة أن نتعرف على سير أهلها لأجل أن نسير على طريقهم، لكن من لم يعرف أسماءهم ولا سيرهم كيف يمكن أن يقول أنا قد ارتفعت بإيماني وصلاحي وأنا لا أدري عن الصحابة ولا عن أهل الجنات شيئا؟ وربما نقول وصل إلى الحد إلى أن من يربط الناس بالصحابة وبمنهج الصحابة ينادى بأنه ظلامي وأنه متخلف وأنه ضد التقدم والتطور وضد التجديد، سواء التجديد في الخطاب الديني أو التجديد في الطرح أو في العرض وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه والصحابة، فكيف إذا كنا على ما كان عليه والعشرة المبشرين بالجنة؟ من باب أولى. وكان أئمة السلف يعظمون منازل هؤلاء العشرة حتى ألف فيهم كتبا مستقلة، فمن أجملها كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة لمحب الطبري، ذكر فيه قصص وأخبار، وإن كان قد أورد فيها الصحيح والضعيف، لكن فيها من الأخبار التي تحتاج الأمة أن تستفيد من سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أحوجنا أن تربط الأمة بأي شيء بمحاضرات ودروس في هؤلاء العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكنت أتأمل موقفا كان لسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كان بالعراق فدخل مسجدا وكان كبير السن ثقيل السمع، ووجد في المسجد لغطا وكلاما، فقال ماذا عنده؟ قالوا رجل يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتعجب رضي الله عنه فقال أيسب علي وأنتم سكوت؟ فوقف ثم قال كلمته المشهورة والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبي عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، ثم إذا به عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسكت. فقالوا يا سعيد من العاشر؟ من هو هذا العاشر؟ فقال قد عدني رسول الله منهم. ما المقصود هنا؟ أن يدافع عنهم. ولهذا سعيد بن زيد دافع عن إخوانه، ما تركهم ألعوبة كل يتكلم فيهم. واليوم أيها الأحبة نشاهد سواء في تويتر أو سواء في القنوات تعرض سيرهم وتنتقد ويقدح فيهم كأنهم يتكلمون مع أسمي سقط الناس عندهم. وهذا السبب أيها الإخوة أننا لم نربي أجيالنا على معرفة الصحابة وغرس محبتهم في القلوب. لعلي أقف على هذا معذرة عندي يعني سمع. لا نستطيع أن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مضبوط لم يقع بينهم خلاف في أصول الاعتقاد، ولكن وقع بينهم الخلاف في أي شيء؟ في المسائل الفقهية. وربما بعض الناس يقول طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذه ما هي من أصول الاعتقاد، هي مسألة فرعية، وسبب الخلاف لوجود النصوص التي وردت، فما وقع من مسألة الاجتهاد ما في مشكلة، لكن أصول الاعتقاد بالاتفاق الصحابة لم يحدث بينهم خلاف إطلاقا. لم يوجد بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد، صح ما في مشكلة، اي ما في اي هذا ما في مشكلة، ما في شيء إطلاقا، وهذه نعمة من الله عز وجل. أئمتنا منهجهم واحد، ولهذا يقال الحق واحد على مر العصور، ما يمكن يكون كل عصر يتطور فيه الحق أو يغير أو يبدل، بل هو واحد. نعم نحن في حاجة إلى أن نعلم الناس أصول الاعتقاد، فإذا تمكن الاعتقاد في نفوس الناس ما في مانع تناظر، لكن اليوم نحن في بلاء. لو تتأتي تتفرج شوف مناهج العالم الإسلامي وش المواد الدينية عندهم، في عقيدة، عندهم ثقافة إسلامية بس، وثقافة لا أدري ما هي، يمكنها في مجرد في الأخلاق والآداب، حتى ما فيها أحكام صلاة ولا صيام ولا تعبد ولا شيء إطلاقا. وإذا سألت كتاب درسنا في الابتدائي خلاص يكفي، أسأل ما الذي درس في الابتدائي من أصول من أحكام الفقه، منهج ثلاث صفحات، فصل دراسي ما أدري شلون درس ثلاث صفحات، والتوحيد صفحتين ونص. هذا يعطي أن الناس في حاجة إلى أن يشربوا العقيدة ويشربوا العلم، ثم بعد ذلك ما في مشكلة، لا مانع من المناظرة أن تكون بين العلماء، لكن طرحها على عامة الناس ودهمائهم الذين لم تتمكن العقيدة في نفوسهم، هذا هو الإشكال فيه. بس بعض الناس قد يقع عليه الشكوك وهو ما يدري، يتورط بها ويقول ليتني ما حضرت ولا سمعت ولا وجد في قلبي شك بسبب ذلك. عنده تأويل للصفات الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان عنده حرص على السنة والأحاديث والتصريف، لكن لا يلزم أن يكون من حرص على السنة أن يكون كل ما يقوله موافق للسنة، ونستطيع أن نقول ما أخطأ فيه قد خالف، لكن لا أقول إنه من قيادات طوائف البدع إطلاقا، لا نستطيع أن نصفه بأنه من القيادة، لكن عنده تأويل لبعض الصفات وافق فيه بعض طوائف البدع. في بعض الصفات لو تقرأ في صفات قاعدة، إذا أردت تعرف خذ صفات الأفعال بس، النزول، المجيء، الإتيان، الضحك، وخذ بعض الصفات التي مثل الأصابع، اليد، القدم، الساق، أبدا فتش تعرف من هو الذي يقول أمرها كما جاءت، ومن يقول لا ما يقصد ولا يمكن، كيف يضحك الرب وكيف يقال. نحن نقول قل أأنتم أعلم أم رسول الله لما يقول يضحك الله لرجلين، والله موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. معذرة بكرنا شوي لما عندي بأسفار خاصة.